الله الله الله الله الله الله وملائكته يصلون على النبي الله الله يا الله أيها الذين آمنوا الله الله صلوا عليه الله الله صلوا الله الله الله الله أشرقت ليلة عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني دمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني يا كحيل الطرف هلا عندكم ألقى التهاني يا كحيل الطرف هلا عندكم ألقى التهاني ويزول الكرب قد حوت حلو المعاني غنت بالفرح الأطيار في مولد طه المختار. غنت بالفرح الأطيار في مولد طه المختار. بربيع قد كانت بشرى ليل داج صار نهار مولد طه. غنت بالفرح الأطيار في مولد طه المختار. غنت بالفرح الأطيار في مولد طه المختار. في ربيع قد كانت بشرى ليل داج صار نهار مولد طه. قلبي فرحا صلى عليك والأشواق تزف إليك. قلبي فرحا صلى عليك والأشواق تزف إليك. اشفع لي ذاك يقيني قل الزاد فهل ينجيني. أدعوك إلهي فاحشرني بزمرته يوم الدين. أي اشفع لي ذاك يقيني قل الزاد فهل ينجيني مولد بالفرح الأطيار في مولد طه المختار. في ربيع قد كانت بشرى ليل داج صار نهار مولد طه. ألف صلاة مع سلام عليك يا رسول الله. ألف صلاة مع سلام عليك يا رسول الله. ألف صلاة مع سلام عليك يا رسول الله. يا